بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا الدرس بيان شبهة أيضا سئل عنها، وهي أنهم يقولون ويذكرون أن علي رضي الله عنه كان أشجع الناس، وأنه لم يذكر عن أبي بكر وعمر كم يعني قتلا من الكفار، بينما يذكر عن علي رضي الله عنه. وكما قلت لكم، الذي يبحث، الذي يحب دائما ويبحث عن كل شيء يطعن في الصحابة، يتعلق حتى بالشيء الذي ليس بشيء، يتعلق بشيء وليس بشيء. فهذا ما عرف كيف يطعن في شجاعة أبي بكر وعمر، قال قد يعني يقول علي رضي الله عنه قتل أناسا كثيرون من الكفار، بينما لا يذكر عن أبي بكر وعمر أنهم كم قتلوا من الكفار، ويستدل بهذا على أن علي رضي الله عنه أشجع من أبي بكر وعمر، بل ربما يعني غلوا فقالوا أشجع الناس، أشجع الناس رضي الله عنه. وفي البداية في رد هذه الشبهة نقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. أنتم بهذا لا تمدحون علي رضي الله عنه، أنتم لا تمدحون عليا إذا جاوزتم به الحد، بل إنكم والله تسببتم في نفرة كثير من الناس عن علي رضي الله عنه، وأصبح كثير من الناس ربما يعني انتقل إلى الطرف الثاني، إلى النواصب بسببكم، فتراه يسب عليا رضي الله عنه. وهذا ما يحصل في هذه الأيام مما يسمى بالعباهلة أو غيرهم من هذه الفرق، الذين يسبون عليا رضي الله عنه بسبب هؤلاء الذين يذكرون هذه الأشياء المكذوبة عن علي رضي الله عنه، حتى جعلوا لبعض هؤلاء يعني مدخلا للشيطان أن يضلهم ويخرجهم إلى النصب وإلى سب علي رضي الله عنه. وأنتم السبب يا أيها المغالون، أنتم السبب في انتقال هؤلاء إلى هذه البدعة العظيمة، وهي سب علي رضي الله عنه. والرد على هذه الشبهة بسهولة، الذين يقولون أن عليا أشجع الناس وأنه قتل أكثر من أبي بكر وعمر، فنسأله هذا السؤال، نقول: هل الدليل على شجاعة الشخص هو يعني كم قتل من الكفار؟ يعني هل العدد هذا من قتل الشخص هو الدليل على شجاعة الشخص؟ إذا قالوا نعم، نقول: من أيهما أكثر، الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أم الذين قتلهم علي رضي الله عنه؟ فلا شك أن الذين قتلهم علي رضي الله عنه أكثر، أكثر من الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فنقول لهم: فمعنى هذا أن عليا أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل علي أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أكثر منه؟ هذا لا يقوله أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، كان أشجع الناس، كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا. يعني سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سمع هيعة يعني انطلق إليها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حمي الوطيس في المعارك يقول الصحابة: احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم من شجاعته. فتقول لهذا الشخص بهذا هذا السؤال، تقول: أيهما أكثر، الذين قتلهم علي أم الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قال أكثر عدد الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، هذا ما يعرف التاريخ، لا يعرف التاريخ. وإن قال عدد الذين قتلهم علي أكثر، نقول له: فهل علي أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أكثر؟ فسيرد على نفسه بنفسه. ثم أيضا اسأله السؤال الثاني، قل له: أيهما أكثر، الذين قتلهم علي رضي الله عنه أم الذين قتلهم البراء ابن مالك؟ البراء ابن مالك عم أنس ابن مالك الذي قتل 100، وجدوا عنده 100 قد قتلهم في معركة. وكذلك خالد بن الوليد الذي انكسر في يده 9 أسياف في غزوة مؤتة، 9 أسياف. فلا شك أن هؤلاء قتلوا أكثر من علي. فهل نقول أن خالد بن الوليد وأن البراء أفضل من علي وأشجع من علي؟ لا نقول بهذا. إذن ليس عدد من قتل هو العبرة في شجاعة الشخص، فإن هناك من الأشياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك من الأشياء التي تحسب في شجاعة الشخص، ويعني في وقت النوازل كما كان لأبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم، قال حتى أوهنت العقول، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال حتى أوهنت العقول عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وطيشت الألباب، واضطربوا اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة القعر. هذا ينكر موته، وهذا قد أقعد، وهذا قد دهش، يعني حالة الصحابة أصبحت يعني متعبة بسبب نزول هذا الخبر عليهم كالصاعقة. فلا يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه، بعضهم ما يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه. وهؤلاء يضجون بالبكاء، وقد وقعوا في نسخة القيامة وكأنها قيامة صغرى، وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين، يعني أصحاب البوادي رجعوا عن الدين وذلت كماته. فمن قيض الله في ذلك الوقت؟ قام الصديق أبو بكر رضي الله عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع، لم يجزع ولم ينكل، وقد جمع الله له بين الصبر واليقين، فقام فيهم خطيبا وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قام بشجاعة عالية وحارب المرتدين وبعث البعوث وأنفذ جيش أسامة وغير ذلك من المواقف الشجاعة التي يعني اعتبرت له في تاريخ الإسلام، وحفظ الله بأبي بكر الدين في هذه الردة. فهذه شجاعة عظيمة، فقد كان أبو بكر أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه بلا شك ولا ريب ولا يختلف في ذلك أحد من أهل السنة أنه كان من شجعان الصحابة، وممن نصر الله به الإسلام بجهاده، ومن كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر، هذا كلام شيخ الإسلام، وجاهد في سبيل الله، وممن قتل بسيفه عددا من الكفار. لكن لم يكن هذا من خصائصه، بل غير واحد من الصحابة شاركه في ذلك. ليس معنى ذلك أننا إذا قلنا بهذا أننا نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بشجاع، لا، بل هو من أكبر شجعان الصحابة رضي الله عنه، ومن فرسان الصحابة، وممن نصر الله به الإسلام بجهاده، ومن كبار السابقين. لكن لا يتخذ مدح، يتخذ مدح علي بن أبي طالب طعنا في غيره من الصحابة، هذه انتبهوا لهذه النقطة. إن بعض الناس ربما اتخذ مدح صحابي ليطعن في صحابي آخر. ولهذا لو أنك سئلت عن المفاضلة بين الأنبياء، مع أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، كما قال الله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن لو فهمت من يريد أن يفضل بين الأنبياء من أجل أن يطعن في النبي الثاني، فلا يجوز لك أن تفاضل بينهم وتقول كلهم أنبياء. لو قال لك شخص: من أفضل، موسى أم عيسى؟ وأنت تعلم منه أنه إذا قلت له موسى أفضل سيطعن في عيسى عليه الصلاة والسلام، تقول له كلهم أنبياء. وهكذا في الصحابة، لو أنك سمعت من يقول أيهما يعني أفضل، علي رضي الله عنه أم فلان من الصحابة، فلو أنك قلت علي أفضل من خالد بن الوليد، سيقول: إذن عرفتم أن خالد بن الوليد كذا وكذا، يتخذ هذا طعنا في الصحابة، فلا بد من كل شيء أن يؤتى من طريقه. ويكفينا من ما يعني أن يكون الإنسان والعياذ بالله قد سلط لسانه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره. هذه والله مكر من الله بمن ابتلي بهذا، وسيجد عقوبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة، سيجد عقوبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.